مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، ونستكمل ما تبقى في حلقتنا. فضيلة الدكتور، توقفنا قبل الفاصل عن يعني خلاصة دعوة المسيح عليه السلام، وعرفنا يعني أنها جاءت للتصديق لما قبله من الأديان والتبشير برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفنا ما جاء بالإنجيل من يعني دعوة للتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني نستكمل معكم يعني ما تبقى من هذه الحلقة في حول تاريخ الكتاب المقدس. نعم، حياك الله مرة أخرى شيخ غسان، وحيا الله مشاهدينك الكرام، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح القول والعمل. ذكرت لك أن الكتاب المقدس، هذا الكتاب يعني لا يؤمن به بهذه الكيفية إلا النصارى فقط، فاليهود لا يعترفون به أبدا، والمسلمون كذلك لا يؤمنون به. المسلمون يؤمنون بكتب سماوية أنزلها الله عز وجل وذكرها في كتابه، منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم عليه السلام، وخاتمها القرآن الكريم. هذه الكتب السماوية السابقة كلها أوكل الله حفظها لأصحابها، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. الله عز وجل استحفظهم الكتاب، ثم تقول استودعتك كذا، يعني جعلت وديعة عندك، استحفظتك كذا، كلفتك بحفظه. لكن يعني أراد الله منهم شرعا أن يحفظوا الكتاب، لكنه سبحانه ما أراد ذلك كونا، لحكمة، لأن كل الكتب شيخ غسان نزلت مؤقتة. كلام الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: هناك كلام منزل أنزله الله على الأنبياء، وهناك كلام غير منزل، وهو كلام الله عز وجل مع الملائكة والعالم العلو. كلام الله المنزل الوحي الذي نزل به جبرائيل عليه السلام، منه ما يكون مؤقتا، كلام منزل مؤقت، ومنه ما يكون مؤبدا أنزله الله ليبقى إلى قبيل قيام الساعة. فالتوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم عليه السلام وعليهم جميعا السلام، كذلك جزء من القرآن المنزل، هذه كلها كان نزولها بشكل مؤقت. عندنا ما يعرف بمنسوخ التلاوة، آيات من القرآن أنزلها الله عز وجل مؤقتا، أنزلها وهو يعلم سبحانه أنه سيرفعها. وهذه الآيات منها ما وصل إلينا لفظه، كقوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ومنها ما لم يصل إلينا لفظه، لكن جاء أن سورة الحجرات كانت تعدل سورة البقرة، وجاء أن مما نسخ من القرآن: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. وجاء يعني نصوص كثيرة ورد ذكرها، وهي من القرآن الذي نسخت تلاوته. يعني هو الحقيقة الآن ليس بقرآن، ولكنه كان قرآن باعتبار ما كان عليه. أما النص الذي معنا اليوم، نص القرآن الموجود، فهو الذي كتب الله له الخلود، وهو الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. فنحن نؤمن بالتوراة، لكن الحقيقة الآن ليس لها وجود، ونؤمن بإنجيل، الحقيقة الآن ليس له وجود، بدليل أن الأناجيل التي عند النصارى ليست أناجيل المسيح، وإنما إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا، أليس كذلك؟ وبإجماعهم أن هذه ما كتبها المسيح، مع أن المسيح في حياته كان يذكر الإنجيل البشارة، وكان يقول لتلاميذه: وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، روحوا بشروا الناس كلهم بالإنجيل. وين هذا الإنجيل الذي أنزل على المسيح عليه السلام؟ الحقيقة اليوم ليس له وجود. نعم، فيه بقايا، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر اليهود قال مصدقا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما معهم، يعني في بعض ما معهم من الحق، بقايا من الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني مما يدل على أن كلام الأنبياء السابقين منه ما وصل إلينا. قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الشاهد وين؟ من كلام النبوة الأولى. هذا الكلام ترى أدركه الناس يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجودا متداولا، مثل ما كان عندهم بقايا من دين إبراهيم كان عندهم بقايا من كلام الأنبياء. ولذلك التوراة الحالية المزامير، وهي على الصحيح هي الزبور، مزامير داود، يعني فيها كثير من الحق، يعني خصوصا البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الكلام عن صلب المسيح ونفيه، مزامير تنفي الصلب وأن الذي صلب شخص آخر إلى آخره. وكذلك في الإنجيل تجد نصوصا كثيرة تدل على أنها من كلام الله، مثل النص الذي ذكرته لك يعني قبل قليل: وتلك هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. بل حتى الرسائل فيها بعض الكلام الذي لا نشك أنه حق. بس يعني كيف نعرف أنه هذا فعلا كلام الله مثلا في الإنجيل أو الذي نجده موافقا لكلام الله في القرآن الشرع؟ نعم. جيد، نجزم أن هذا من كلام الله. يعني أعطيك مثال الآن، يعني آخر سفر في الكتاب المقدس، للعلم الكتاب المقدس يختلف في عدد أسفاره من كنيسة إلى كنيسة، فهو عند الكاثوليك والأرثوذكس 73 سفر، وعند البروتستانت 66 سفر، وهذه هي النسخة المشتهرة الآن اللي 66، يعني الطبعة العربية المشتركة هي نسخة البروتستانت، أما نسخة الأرثوذكس فهي تطبع في مصر، وطبعوا على الحدة الأسفار السبعة التي أسقطها البروتستانت، وهي الأسفار القانونية، يسمونها أسفار أبو كريفة، يشكون فيها. يعني هذا طبعا يدلك أن هذا الكتاب لا نستطيع أن نثق به. ليش؟ لأن الأرثوذكس يقولون أن هذه الأسفار السبعة من كلام الله، والبروتستانت يقولون أنها ليست من كلام الله. أما الكنيسة الحبشية فقد زاد الأمر عندها، وصلت إلى 81 سفرا، 81 سفر عندهم الكتاب المقدس. آخر سفر من أسفار العهد الجديد هو سفر الرؤيا. ما المقصود بسفر؟ مثل ما نقول جزء، يعني كتاب. جيد. نعم. طبعا أو فصل من هذا يطول من وأنا أخشى الإعداد يزعلون علينا. نعم. لكن آخر سفر في هذا الكتاب اللي هو السفر رقم 66 يسمونه سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. هذا رجل اسمه يوحنا لاهوتي، رجل يعني صالح قديس، رأى رؤيا ثم بدأ يقص هذه الرؤيا، يقول: رأيت كذا، رأيت كذا، رأيت كذا، رأيت كذا. ومن عجيب ما رأى، والآن أنا أدعو الأخوة جميعا وحتى أدعو من يتابعنا من غير المسلمين أن يرجع إلى ما سأذكره له. من عجيب ما قص أنه قال: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالحق يحكم ويحارب. هذا الكلام عن من؟ يعني ناخذها الصادق الأمين، يعني نقطة نقطة. نعم. أولا السماء مفتوحة، هذا متى؟ في الإسراء والمعراج. نعم. صح؟ طيب فرس أبيض، ما هو؟ البراق. نعم. والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. والله يا أخوان التاريخ كله لا يعرف رجلا وصف بأنه الصادق الأمين إلا محمد صلى الله عليه وسلم. عبر التاريخ فتش، الكل يشهد بهذا، ما أحد وصف بالصادق الأمين إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وبالحق يحكم ويحارب. وهذا طبعا فيه لفتة أن الحروب ليست كلها باطلة، لأن قال وبالحق يحكم وإيش؟ ويحارب. فالحرب التي تكون قائمة على نصرة المظلوم هذه حق وليست باطلة. الحرب التي تقوم على كبت وكسر الظالم ورده عن ظلمه هذه حرب إيش؟ حق، إلى آخره. بعض القساوسة وبعض مفسري الكتاب المقدس حاول أن ينزل هذا النص على المسيح، يقول أن هذا المقصود به المسيح عليه السلام. والواقع أن هذا النص لا يمكن أبدا أن ينطبق على المسيح. لماذا؟ لأن النص يتحدث عن رجل يحكم ويحارب، والمسيح عليه السلام لا حكم ولا حارب، وإنما الذي حكم وحارب ودعي بالصادق الأمين وركب البراق وفتحت له السماء هو محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، يعني ماذا ينتظر الناس؟ أنا أدعوهم إلى قراءة الكتاب نفسه، سيعرفون الحق من خلال قراءة الكتاب. ولذلك بعضهم ألف رسالة: الإنجيل دعاني إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواقع. ربما يأتينا يعني محور خاص حول البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كثيرة للغاية، بعضها فيه وضوح وقوة، بعضها يمكن تكون أضعف. لكن لا نشك إطلاقا أن المسيح بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الكتاب المقدس شيخ غسان، يمكن طولت عليك ولا نخليها الحلقة القادمة؟ والله دقيقة، يعني نختم معنا دقيقة. الذي أريد أن يعرفه الجميع قبل أن نختم أن هذا الكتاب لم يكن متاحا للكل. أنت الآن تدش أي مسجد تجد المصحف، صح؟ الآيفونات كلها فيها مصاحف، تسمع قنوات فيها مصاحف خاصة لإذاعة القرآن إلى آخره. لكن الكتاب المقدس كان حكرا على رجال الدين، ما يقرأ إلا رجال الدين. ولذلك حتى شيخ الإسلام تيمية لما كان ينتقد، كان ينتقد بعض الترجمات اللي انتشرت، وإلا فهم هو لم يقف على الكتاب كاملا كما حصل لرحمة الله الهندي، جاء بالنسخ وكذا. البروتستانت مارتن لوثر كانت من مطالبه أن لا يكون الكتاب المقدس حكرا على رجال الدين، ولذلك أتيح الكتاب المقدس للمسيحيين للنصارى بعد ثورة مارتن لوثر وثورة البروتستانت. سامحني على الإطالة يا شيخ. بارك الله فيك. نشكر لك فضيلة دكتور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع ببقيت أعزاء المشاهدين. نشكر فضيلة دكتور عبد الله شريك على ما تفضل به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موزان حسناته، وشكره موصول لكم على طيب متابعتكم لنا. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.